بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، لا زال حديثنا حول أقسام المياه. لقد سبق أن تحدثنا عن الماء المطلق وما يندرج تحته، والماء المستعمل، الماء المستعمل أيضا، وما قيل فيه، والصحيح أنه طاهر مطهر، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر كما قلنا. واليوم عندنا أيضا الماء الذي خالطه طاهر، خالطه طاهر، ثم إذا خالطه طاهر فينظر فيه، الماء الذي خالطه طاهر، وهذا يسميه الفقهاء الماء الطاهر غير المطهر، ماء طاهر غير مطهر. وطبعا هذا ليس على إطلاقه كما سترون إن شاء الله، لأن الماء الطاهر الذي خالطه طاهر فإذا غير اسمه فلا يخلو، إما أن يغير اسمه حتى يصير صبغا أو خلا أو ماء ورد، أو أن يغلب على أجزائه فيصيره حبرا حبرا، أو طبخ فيه فصار مرقا، صار مرقا، أو شيء من هذا القبيل، لخالطه التراب أو الصابون. هذا الصنف عند جمهور الفقهاء يجوز الغسل به، وعند البعض لا يجوز الغسل به ولا الوضوء. إذا كان غير أحد أوصافه، لأن الطهارة إنما تجوز بالماء، وهذا لا يقع عليه اسم الماء، والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء، وهذا تغير ولا يقع عليه اسم الماء. ولهذا عطاء كان يكره الوضوء باللبن والنبيذ، وكان بعض الأحناف يرون التوضؤ والاغتسال به، استدلوا بأثر ضعيف كما سبق أن قلنا، يعني في النبيذ، قالوا بأن طهرة وشرب. ولكن عطاء كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال إن التيمم أعجب إلي منه، أعجب إلي منه. ولهذا ورد معلقا في صحيح البخاري، ورواه موصولا أبو داود في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السنة سنن أبي داود. ولذلك أبو خلدة قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال لا، لأنه لا يطلق عليه ولا يقع عليه اسم الماء، فلذلك لا يغتسل به. وهذا أيضا صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. وقد ورد في صحيح البخاري في ترجمة البخاري باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، ثم قال وكرهه الحسن وأبو العالية، كرهه الحسن البصري وأبو العالية. وكان الترمذي رحمه الله تعالى يقول لا يتوضأ بالنبيذ، لا يتوضأ بالنبيذ، لأن الله قال تعالى، الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ماء فتيمموا. وهل هذا يقع عليه اسم الماء؟ الجواب لا يقع عليه اسم الماء، فالمياه أو الماء الذي تغير بطاهر عند العلماء فيه تفصيل. فإذا كان طاهرا ولكنه غير أحد أوصافه طاهرا ووقع فيه طاهر، غير أحد أوصافه. عند كثير من الفقهاء أن هذا الماء الطاهر في نفسه فإما أن يكون مطهرا لغيره أو لا، إذا خلطه شيء طاهر فغلب عليه، يعني كما قلنا كالماء الذي اختلط بصابون أو اختلط بعطر أو اختلط بعجين، هذا فيه خلاف كما سيأتي إن شاء الله. أما ما كان مقيدا هذا مطلق، يعني هذا اختلط بصابون أو عطر أو عجين ولم يغير أحد أوصافه، هذا الصحيح أنه يتطهر به، هذا هو الصحيح خلاف لما ذهب إليه كثير من الفقهاء. وقد بينا يعني قصة أثر العجين اللي كان في الإناء وتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا وكما سيأتي أيضا. هذا الصحيح ماذا؟ أن تطهر به، كذا الذي وقع في الصابون ولم يغير أحد أوصافه، الصحيح الوضوء والاغتسال منه. أو العطر كذلك الصحيح التوضؤ والاغتسال منه. أما ما كان مقيدا، إذا كان الماء مقيد مثل ماء الورد وماء الروائح السائلة، فهذا النوع عند الجمهور طاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره، ولكنه لا يطهر غيره، يعني لا يمكن أن يستعمل في الطهارات الصغرى أو الكبرى، لا يستعمل للعبادات، لا يستعمل للغسل، لا يستعمل للوضوء، لكن قالوا يستعمل في أغراض دنيوية أخرى كالشرب والطبخ والعجن وتنظيف الأواني وتنظيف الملبوسات ونحو ذلك عند المالكية كذا قالوا. ولكن العلماء فصلوا في المسألة وبعضهم يرى الكراهية فقط، لكن الصحيح أن الماء المستعمل والماء الماء الذي خالطه طاهر، والطاهر قلنا أشياء كثيرة يعني كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء يعني التي تنفك عنه غالبا، أما إذا كانت لا تنفك عنه فهذا حكمها سبق أنه يتوضأ ويغتسل به. فهذا الذي خالطه طاهر ما حكمه؟ حكمه عند الجمهور إذا غير أحد أوصافه لا يتطهر به، هذا عند الجمهور. وماشي معنى أنه إذا كان عند الجمهور دائما يكون الحق معهم، لا، فيكون حكمه طهور إذا كان لم يغير أحد أوصافه ما دام يحفظ وحافظا لإطلاقه، هذا يتوضأ به إذا كان طهورا لأنه لم يغير أحد أوصافه ولا زال يحمل اسم الماء. فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله، صار لا يتناوله ماذا؟ اسم الماء المطلق، كان يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، فهذا اللي في خلاف بين العلماء، هذا اللي واقع فيه الخلاف بين العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الحديث الذي رواه الجماعة، يعني حين توفيت ابنته زينب فقال صلى الله رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخير في رواية في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فتقول أم عطية فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، يعني إزاره أشعرنها إياه. والحديث طبعا هذا معروف، رواه البخاري ورواه مسلم ورواه النسائي ورواه الترمذي ورواه أيضا ابن ماجه ورواه أيضا الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحاح السنن ومشكات المصابح وإرواء الغالين. الحديث صحيح، يعني هذا الحديث اللي معروف بحديث أم عطية، هذا يلقب بحديث أم عطية. هذا تقول دخل علينا رسول الله حين توفيت ابنته، يعني عندما توفيت زينب رضي الله عنها، فقال لها أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، السدر وشجر النبيق، يعني معروف السدرة كنقولوا السدرة السدر، واجعلنا في الآخرة أو الآخير أو الأخيرة، كلها روايات، كافورا. الكافور إما أنه من أخلاط الطيب أو هو من الطيب، ما يخلط مع من أخلاط الطيب، أنواع من الطيب، أو لا يطلق عليه اسم الطيب. فإذا فرغتنا فآذنني، قالت أم عطية فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. الحقو يعني بكسر الحاء، ويجوز فتحها عند العلماء، عند علماء اللغة، الحقو والحقو. والحقو بكسر الحاء هي لغة هذيل، الحقو ومعناه الإزار، الحقو معناه الإزار. قال أشعرنها، اجعلنها شعارها، الثوب الذي يلي جسدها. ولهذا عندنا الثوب إما أن يكون شعارا أو دثارا. الدثار هو ما كان فوق الثياب، يا أيها المدثر، أي الذي تدثر بثيابه، يعني تدثر مثلا بغطاء فوق الثياب الذي لبسه. وإما أن يكون شعارا، لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الطوائف وبعض القبائل شعارا وبعضها دثارا، أنتم شعار وأنتم دثار. فإذا الشاهد عندنا يعني قال أشعرنها، يعني اجعلنا هذا الثوب تبركا، يعني هو الذي يلي جسدها، أشعرنها إياه. فالحديث هذا صحيح، ومنه استنبط العلماء أن لباس الصالحين والعلماء يجوز ماذا؟ أن يشعر به الميت، أن يشعر به الميت تبركا. وهل على إطلاقه؟ مسألة فيها خلاف، وليس هذا وقت الحديث على هذا. في حديث أم هانئ أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، في قصعة فيها أثر العجين، وطبعا أثر العجين وفي قصعة فيها ماء. وهذا الحديث معروف، حديث صحاه الشيخ الألباني في الإرواء وفي المشكات، وصحاه في سنن النسائي وسنن ابن ماجه. فهذا المسألة تكلم فيها العلماء فقالوا بأنه لم يغير أحد أوصافه فيكون طاهرا مطهرا، فيكون هذا الماء طاهرا مطهرا، فيكون الماء طاهرا مطهرا، مفهوم هذا؟ ولذلك قال العلماء الماء الذي خالطه طاهر، الصحيح أنه إذا كان لم يغير أحد أوصافه فهو طاهر. وقال بعضهم كل ماء خالطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحه وطعمه، إلا أنه لم يزل عنه اسم، لم يزل عنه اسم الماء. فالوضوء به جائز، والغسل به للجنابة وللميت أيضا جائز، جائز، أن هذا ينطبق عليه ويتناوله اسم الماء، هذا يقال له ماء. وربنا سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء، هل هذا ماء أم لا؟ هذا ماء، سواء وقع فيه المسك أو وقع فيه العسل أو وقع فيه زعفران أو وقع فيه العجين أو وقع فيه الصابون، فهذا طاهر مطهر ما دام لم يغير أحد أوصافه، أحد أوصافه. وهذا هو القول الراجح، خلاف لما ذهب إليه بعض المالكية، وبعضهم جعل هذا النوع من الماء يصلح للعادة دون العبادة، يصلح للعادة دون العبادة. فقالوا إذا سالب الطهورية، إن سالب الطهورية يعني إذا تغير أحد أوصافه، يعني اللون أو الطعم أو الريح، ولم يكن من أجزاء الأرض، من أجزاء الأرض، ولا دابغا لإنائه، ولا مما يعصر الاحتراز عنه. هذا الطائر اللي يكون مفارقا للماء غالبا، مثل الصابون، ومثل ماء الورد، ومثل الزعفران، ومثل اللبن، ومثل العسل، ومثل الزبيب المنبوذ في الماء، ومثل الليمون، ومثل روث الماشية، ومثل الدخان إذا كان شيء محروق، إذا كان شيء محروقا، ومثل الحشيش، حشيش الأرض، ومثل أوراق الشجر، ومثل التبن اللي يقع في البئر غالبا إذا لم يكن مثلا مغطى، ومثل القطران الراسب في الماء لغير دباغ للوعاء، ومثل الطحلوب المطبوخ في الماء، ومثل السمك الميت وطفى فوق الماء. هذه أمثلة كلها إذا لم تغير أحد أوصاف الماء فهو يكون طاهرا مطهرا، وإذا غيرت أحد أوصافه تجعله طاهرا غير مطهر، تجعله طاهرا غير مطهر. وطبعا يعني سواء كان حتى يعني الآلة التي يعني آلة السقي إذا غيرت أوصاف الماء بما ليس من أجزاء الأرض، ليس من أجزاء الأرض، فهذا أيضا فيه كلام. على كل، فالماء طهور إن شاء الله، ولكن إذا سلبت طهوريته فآنذاك له حكم آخر، له حكم آخر. وإذا أمعنا النظر فيما قرره الفقهاء وفيما قرره ابن القيم وغيره على أن الماء لا يخلو من أقسام، من قسمين، ماء طاهر وماء غير طاهر. فالطاهر يعني يشمل ماذا؟ يشمل كل المياه التي سبقت، مياه البحر، ومياه الأنهار، ومياه العيون، ومياه المطر، من الماء والثلج والبرد، وكل ما جمد سواء كان اصطناعيا أو كان نزل من السماء هكذا، وماء زمزم، وهذه كلها، وهذه المياه كلها يعني طاهر مطهر. والباقي إذا وقع فيه التغيير، فإما أن يكون التغيير يعني لا يؤثر فيه، هذا داخل في حكم الطاهر والطهر والمطلق، وإذا غير أحد أوصافه داخل في نوع آخر فهو قسمان على الصحيح، قسمان على الصحيح. ولهذا يدخل فيه أيضا حتى الماء الآجن والماء المتغير بطول المكث أو بمخالطة طاهر يعني لا يمكن صونه عنه، كالطحلب وورق الشجر والصابون والدقيق، صحيح أن هذا طاهر، ولكن الفقهاء يقسمون ما يقع في الماء إلى قسمين، إما بمخالطة طاهر لا يمكن صونه عنه، يعني لا ينفك عنه غالبا، وإما ينفك عنه غالبا، لا ينفك عنه غالبا حتى ولو غير أحد أوصافه أو لونه أو طعمه، هذا نتوضأ بها أم لا؟ الجواب نعم. نغتسل بها أم لا؟ الجواب نعم. لكن إذا كان ينفك عنه غالبا فهذا أيضا الأصل أنه طاهر مطهر، لأن ماذا؟ يتناوله اسم الماء. لكن إذا غير لونه أو طعمه أو ريحه هذا هو الذي فيه خلاف، هذا هو الذي فيه خلاف. أما إذا لم يغير أحد أوصافه فهذا كلام واحد أنه طاهر مطهر. ولذلك العلماء يتكلمون على ما يتغير في آنية الجلد ولا آنية النحاس، هذا يعفى عنه أم لا؟ الصحيح أنه يعفى عنه. إذا تغير الماء صب في إناء النحاس وفي إناء الجلد ونظرنا إليه وإذا لونه تغير، لونه تغير، هذا هل يخرج به الماء عن إطلاقه؟ الجواب لا يخرج به الماء عن إطلاقه. وأيضا ما تغير بالسمك، وليس السمك فحسب، وكذا دواب البحر يعني التي تطفو فوق الماء، لأنه لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه، كما قال هذا حكم الماء المطلق، حكم الماء أو أحكام الماء المطلق والمتغير والمتغير. وكذلك العلماء نصوا أيضا على الماء الذي غير أحد أوصافه، وإذا تغير مما لا ينفك عنه قلنا هذا اسم المطلق يتناوله، وذكرنا من ذلك أو مما ذكروا قصة أم عطية وقصة ميمونة رضي الله تعالى عنها، كما ذكروا في مسألة آنية النحاس أو الجلد حديث عبد الله بن زيد قال عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخرجنا له ماء في طور من صف، أو أتى رسول الله فأخرجوا له ماء من في طور من صف. الطور يعني هذا يشبه الطست، طست، وقيل هو الصفر هو الطست، طست لتكون من النحاس الجيد كما يقول حافظ بن حجر. فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. هذا الحديث في صحيح البخاري وفي سنن النسائي. وكذلك مما استدل به العلماء حديث ابن عباس، حديث ابن عباس يقول بت ذات ليلة عند خالتي، خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل، فقام إلى القربة عليه الصلاة والسلام فتوضأ، في رواية فشرب منها ثم توضأ، فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره إلى الشق الأيمن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حوله. وهذا أيضا حديث صحيح، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فيفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من ماء في القربة، القربة تكون إما من جلد أو غيره. وكذلك حديث أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته يقول أنس أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، معنا إداوة من ماء، معنا إداوة من ماء. والإداوة هي إناء صغير من جلد، إناء صغير من جلد، إذن يوضع فيه الماء، من ماء يعني يستنجي به صلى الله عليه وسلم. فهذا يجوز التطهر به ويجوز الاغتسال به، فهذا سيد العالمين وهو قدوتنا وأسوتنا. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فهو ماذا؟ فهو تشريع لنا، ولا يمكن أن نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخصوصية لا تثبت بماذا؟ بالاحتمال، لا تثبت بالاحتمال. فلذلك نص العلماء أن الأحاديث الواردة يعني مثل حديث أم عطية وحديث ميمونة أم هانئ اغتسل هو ميمونة أيضا من إناء واحد في قصعة فيها أثر العاجين، هذا رواه النسائي ورواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في الصحاح وفي المشكات وفي المشكات. فالمهم الشاهد أن الحديث وإن كان فيه انقطاع إلا أن له طرقا أخرى، أن له طرق أخرى. ولذلك قال العلماء بأن يعني إذا اعتبرنا غير حديث أم عطية وحديث أم هانئ نجد الاختلاط بين الماء والكافور وبين الماء والعاجن، إلا أنه لم يبلغ من الكثراتين ما يسلب إطلاق الماء عليه، فلذا جاز التطهر بهذا الماء، فلذا جاز التطهر بهذا الماء، كما قالوا في المياه اللي سقط فيها ماذا؟ سقط فيها الصابون، الصابون أيضا لمن يغتسل، فقالوا هذا أيضا ما دام أنه لم يسلب له إطلاق الماء عليه قال جائز التوضؤ به وجائز الاغتسال به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عام يعني ما دام لم يحمل الخبث خلاص. والميت أيضا يغسل من مثل هذا الماء، فما يصح به التطهير للحي يصح أيضا للميت، ولأن أحكام الميت في الاغتسال تجري كأحكام الحي، كأحكام الحي. قد ورد في هذا أحاديث كثيرة، قد ورد في هذا ويكفي حديث ماذا؟ القصعة، قصعة يعني ميمونة اغتسلت من إناء واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اغتسل وهو وميمونة من إناء واحد، يعني القصعة فيها أثر العجين. إذن يوجد الاختلاط ولا لا؟ يوجد، لكنه لم يسلب عنه ماذا؟ إطلاق اسم الماء عليه، إطلاق اسم الماء عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معروف مشهور: إن الماء طهور، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال أيضا: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم يحمل النجاسة أو لم يتغير، لا سيما إذا كان الماء كثيرا، فهذا يشمل حتى ما نحن بصدده. وهذا الحديث طبعا صحيح، رواه الترمذي وأحمد والدارقطني، وأيضا رواه الدارمي، ورواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو يعلى أيضا في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في الكبرى، والحاكم في المستدرك. والحديث صحيح، الحديث صحيح له طرق. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث استدل به العلماء حتى على ماذا؟ على الموازنة، موازنة الحسنات مع السيئات. إذا كان الرجل أخطأ في مسألة من المسائل، يعني زلت العلماء، فينظر إلى حسناته، فلذلك أهل السنة ينظرون إلى الحسنات وينظرون إلى السيئات. إذا كان سيئة أو سيئتان، إذا كان سيئة أو سيئتان أو أكثر، يقولون إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقالوا أيضا: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وطبعا العلماء اختلفوا في تحديد القلة، تحديد القلة اختلفوا فيه اختلافا كبيرا. أن ورد في رواية أخرى: إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاثا، إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاثا، وفي المسند قلتين أو ثلاث، أو ثلاث لم ينجسه شيء. طبعا هذا أيضا إسناد حسن إن كان فيه مقال، لكن له طرق. وفي رواية: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء. قال وكيع: القلة الجرة. قال وكيع: القلة الجرة، الجرة المعروفة. لكن التحديد يعني كم تحمل من الماء يعني اختلف فيه العلماء أيضا، اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال: إذا كان الماء قلتين ولم يقولوا ثلاثا، ومنهم من قال: إذا كان الماء قلتين يعني، منهم من قال: 40 قلة، ومنهم من قال: إذا كان الماء قلة ولم يشكوا، ومنهم من قال: إذا بلغ الماء 40 قلة فإنه لا يحمل الخبث، ومنهم من قال: إذا بلغ الماء 40 قلة فإنه لا يحمل الخبث. وآكذا يعني أسانيد كثيرة، وفيها ما هو ضعيف جدا، ومنها ما هو يعني فيها كذاب، ومنها ما هو فيه مثلا متروك، ومنها ما هو من فيه ضعيف، ومنها ما هو كثير الخطأ، ومنها إلى آخره. فلذلك العلماء قالوا يعني رواه الثقة عن ابن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قوله: إذا كان الماء قلتين أو 40 قلة فتحدثوا على تخريجه. منهم من قال: الماء إذا بلغ الماء 40 لم يحمل خبثا، لم يحمل خبثا. وفي رواية: إذا بلغ الماء 40 غربا، 40 غربا هكذا. فالغرب بسكون الراء يعني الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور، فإذا فتحت الراء فهو الماء السائل بين البئر والحوض الغرب. إذا فتحت الراء الغرب هو الماء السائل بين البئر والحوض يقال له الغرب. أما الغرب بسكون الراء فهي الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور من جلد ثور. فلذلك قالوا إذا بلغ الماء 40 غربا ومنهم من قال 40 دلوا منهم من قال 40 دلوا ومنهم من قال إذا كان الماء قلتين لا ينجسه شيء ومنهم من قال الماء لا ينجسه شيء الماء هكذا الماء لا ينجسه شيء. ومنهم من قال الماء طهور فقط ومنهم من قال الماء لا ينجسه شيء ومنهم من قال الماء طهور إلا ما وذكروا الاستثناء المعروف إلا ما غلب على ريحه أو طعمه في رواية أو لونه وهذه كلها ألفاظ إنما هو ضعيف ولكن الحديث في الجملة حديث صحيح. إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا على هذا الإطلاق. فالماء طهور لا ينجسه شيء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه وفي رواية يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. الدائم يعني ماذا يعني بالدائم؟ هو الماء الراكد نعم أحسنت الذي لا يجري لهذا يقال دام يدوم إذا طال زمانه. وفيه دليل على أن حكم الماء الجاري بخلاف حكم الماء الراكد لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه. يعني الماء الجاري إذا خلطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه فيه فيغلبه فيصير في معنى المستهلك إذن يتوضأ به ويغتسل به ويخلفه ماذا النجس أم الطائر؟ يخلفه الطائر الذي لم يخالطه النجس بخلاف الماء الراكد لا يرفع النجس النجس عن نفسه إذا خالطه كما قال الخطابي في معالم السنن. وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه وفي رواية ثم يغتسل منه وأيضا من ذلك إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق يعني إطلاق الاسم عليه لم يرفع الحدث منه خلاف لأبي حنيفة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن قلنا في حديث أم عطية قال اغسلناها بسدر يعني إذا أطلق السدر في الغسل فالمراد الورق المطحون الورق الذي يكون مطحونا فيوضع في الماء. والسدر كما يقول علماء اللغة نوعان السدر اللي ينبت في الأرياف هذا ينتفع بورقه في غسل الميت وينتفع بثمرته لأن ثمرته طيبة. والآخر غالبا ما يكون أيضا في البر ولكن لا ينتفع بورقه في الغسل وثمرته لا تكون أيضا طيبة فهذا يقصد هذا اللي هو طيب يغتسل به وينتفع به للميت لأنه يشد ماذا لحم الميت فإذا أزال عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث منه به وسواء كان كافورا أو كان شيئا من كافور. ولكن صحيح أنه إذا لم يغير أحد أوصافه فالماء طاهر مطهر كما ذكرنا أيضا في حديث أم هانئ عندما قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد يعني قصعة فيها أثر العجين يعني القصعة التي يعجن فيها فكان فيها أثر العجين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل شيئا. هذه كتسمى الجفنة وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له بجفنة فيها ماء فيها أثر العجين فاغتسل عليه الصلاة والسلام منها ولم يقل شيئا. وطبعا الجفنة هي المقصود بها القصعة يعني على وزن جفنة، هذه يقولون الجفنة كالقصعة وزنا ومعنى، يعني معنى الجفنة هي القصعة، وزن جفنة فعلة هي قصعة، لهذا قالوا هي جفنة معنى ولفظة. وإن كان الإسناد فيه انقطاع لكن هو في الجملة هو صحيح، كان في إسناد انقطاع، كان في إسناد انقطاع فهو في المعنى صحيح. ولذلك ورد أن أم هانئ كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يبل فيه ماذا؟ الخبز، ها؟ مع أنها هي التي روت الحديث، يعني لم تحرم إنما كرهت فقط الذي يبل الماء، كرهت أن تتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز، يعني والصحيح أنه جائز كما سبق أن ذكرنا الآثار، هذا الماء الذي تغير بطاهر، الماء الذي تغير بطاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد أن أبا جحيفة قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه، يأخذون فضل وضوئه، فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه لماذا؟ ويتمسحون به، وهذا متفق عليه، وهذا متفق عليه. وما ورد أنه لا يجوز أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء فورد في هذا أحاديث كثيرة، والصحيح الجمع بين الأحاديث، فالقول بالوضوء بفضل المرأة هو الأصح، هو الأصح، قد ورد في هذا أدلة كثيرة، يعني عند الجمع إذا كان يعني ورد حديث ظاهره ماذا؟ ظاهره المخالفة والتناقض، فآن ذاك يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الجمع بين الأحاديث، الجمع بين الأحاديث. هذا ابن عباس يقول بأن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أو توضأ من فضلها، الحديث هذا صحيح. وكذلك سبق أن قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عباس أن امرأة من نساء النبي استحمت من جنابة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ من فضلها فقالت إني اغتسلت منه، فقال إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء. فهذا فيه ماذا؟ هذا فيه الرد على من قال بأنه لا يجوز التوضأ بفضل المرأة، وكل ما ورد في نهى أن يتوضأ من بفضل وضوء المرأة فهذا النهي من أجل الكراهة فقط، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، هذا إذا صح وهو صحيح فيكون من باب ماذا؟ النهي للكراهة، النهي للكراهة لأنه صح أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل وضوء المرأة، يعني وتوضأ أيضا مع المرأة، ورد في هذا أحاديث كثيرة. فإذا العمل على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والنظر إلى الأحاديث وبالجمع وبالنظر إلى الأحاديث نرى أن التوضؤ بها هو الأصح، هو الأصح. وإن كان بعض الصحابة كانوا يكرهون ذلك، كانوا يكرهون ذلك كأم هانئ، كأم هانئ كانت تكره ذلك، وبعض الصحابة أيضا كانوا يكرهون ذلك، والصحيح الوضوء بها. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالماء المستعمل، الماء الذي خالطه عفوا طاهر، فالماء المستعمل والماء الذي خالطه طاهر فينظر فيه، الماء الذي خالطه طاهر صحيح الوضوء به، والوضوء بفضل وضوء المرأة أيضا جائز على الصحيح. ولذلك أشرت إلى هذا بقولي وهو الطهور، فالاسم ماء مطلق باتفاق، يعني بعد أن ذكرت ماء زمزم وما ألحق به وبأنه يعني يتطهر به ويغتسل به، ولأنه ما دام يحمل ويطلق عليه اسم ماء فهو طاهر مطهر، ثم قلت وأضف إليه الماء بعد تغير من طول مكث في مكان مشجر قد خلط بطحالب وحشائش مزجت به وغدت نظير مفارش، فالاسم ماء مطلق باتفاق أهل العلوم، باتفاق أهل العلوم فعش بعقل واقي وهناك ماء عد لاستعمال مما تساقط من وضوء وغسال، يعني الماء المستعمل الذي تكلمنا عليه البارحة، وهو الطهور لمطلق في حكمه، قد فاز من بز الشيوخ بفهمه. أولم تر الهادي برأسه قد مسح من فضل ماء كان في يده نضح، أضفا لهذا الماء ما خالطه طهر مثل الدقيق وما حكاه من ثمر. وكذلك الصابون وغيره مما دخل في حكمه وهو الطهور لمن سأل، ما دام في إطلاقه ذا جاريا كن فاهما قصد بذلك واعيا، وإذا خرج عن ذلك الإطلاق أضحى بنفسه طاهرا كالباقي، لكنه لسواه غير مطهر عن كل شيء في الشريعة خبري. يعني إذا كان مما لا ينفك عنه غالبا وغير أحد أوصافه، أما إذا كان مما ينفك عنه إذا كان مما لا ينفك عنه غالبا وغير أحد أوصافه، هذا الوضوء به جائز على الصحيح. لكن إذا كان مما ينفك عنه غالبا وتغير اللون وتغير الطعم وتغير الريح، الصحيح أنه لا يتوضأ به ولا يغتسل به. ولهذا قلت لكنه لسواه غير مطهر عن كل شيء في الشريعة خبري، فله الجواز يراه بعض مطلقا، إذ غايته طاهر بطاهر التقى بطاهر التقى للماء إلاقته النجاسة. فاعلمي، نقف هنا، الماء الذي لاقته النجاسة. إذن فتبين من هذا أن الأنواع المياه التي سبقت كلها يتوضأ بها، الماء المستعمل والماء الذي خالطه طاهر وكان مما لا ينفك عنه غالبا حتى ولو غير أحد أوصافه، أما إذا كان مما ينفك عنه غالبا وغير أحد أوصافه ففيه خلاف، والصحيح إذا غير أحد أوصافه فلا يتوضأ به، والله تعالى أعلم. والسلام.